الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: شديدها لفظ أجدقة بكت. وبعدما ذكر الحروف المهموسة فقال: مهموسها فحثه شخص سكت. وقلنا أن الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف في هذه الحروف المذكورة في فحثه شخص سكت، ويقابل الهمس الجهر وهو انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف وهو في باقي الحروف. انتقل إلى الصفة الأخرى وهي صفة الشدة، فقال: شديدها لفظ أجدقة بكت. وبين رفو والشديد للعمر. فهذه الحروف التي ذكرها في هذا البيت وهي المجموعة في قولك أجد قط بكت موصوفة بأنها حروف شديدة، لأن الحرف إما أن يكون شديدا، وإما أن يكون رخوا، وإما أن يكون لا شديد ولا رخو بينهما، وهي صفة التوسط أو البينية. الشدة لغة أو هي القوة، الشدة في اللغة هي القوة، وأما في اصطلاح أهل التجويد فهو انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف، انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف. فالجهر الذي سبق ذكره انحباس جري النفس، وهذا انحباس جري الصوت، يعني إذا نطقت بالحرف لا يجري الصوت معه وإنما يتوقف، ولذلك وصفت بأنها شديدة لقوتها وقوة اعتمادها، الاعتماد عليها في مخارجها منعت الصوت أن يجري معها. وهذه الحروف قلت هي أجد قط بكت، أي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. فإذا قلت مثلا إطق تجد الصوت يتوقف، إك إق إئ، يعني الصوت لا يجري. هذا هو معنى الشدة، أي ينحبس الصوت فلا يجري عند النطق بالحرف. الذي يقابل الشدة هي الرخاوة، والرخاوة لغة هي اللين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف، جريان الصوت عند النطق بالحرف. حروف الرخاوة هي ما عدا حروف الشدة وما عدا حروف التوسط، اللي هي لين عمر. يعني الحروف العربية انزع منها أجد قط بكت، وانزع منها لين عمر، الباقي كلها حروف رخاوة. فإذا نطقت بحرف موصوف بأنه رخو تجد أن الصوت يجري معه، يجري معه، تقول تسمع الصوت يجري، تقول تشعر أن الصوت يجري. لكن إذا نطقت حرف من حروف الشدة الصوت يتوقف. هذا معنى الشدة والرخاوة، الشدة ينحبس الصوت فيها والرخاوة يجري الصوت فيها. هناك بعض الحروف ليست شديدة وليست رخوة بينهما، وهي حروف التوسط أو البينية، ومجموعة في قولك لن عمر، أي اللام والنون والعين والميم والراء. والتوسط في اللغة هو الاعتدال، وأما في الاصطلاح فاعتدال جري الصوت عند النطق بالحرف، اعتدال جري الصوت عند النطق بالحرف، فلم يجري كجريه في الحروف الشديدة في الحروف الرخوة، ولم ينحبس كانحباسه في الحروف الشديدة، فهو بين. مثال به يتضح المقال: فإذا وقفت على قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، تقف عند الحج، قل بالحج، تشعر أن الجيم تتوقف ولا يجري الصوت معها. وأما إذا وقفت على قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، تشعر أن السين مشى الصوت معها. وإذا وقفت عند قوله عز وجل فمن يعمل، الصوت في اللام يجري قليلا ولا ينحبس، لكنه لا يجري مثل السين. فهذه ثلاث حروف أو ثلاث أمثلة تبين الفرق بين الجهر أو بين الشدة والرخاوة والتوسط. ثم قال رحمه الله: وسبع علو خص ضغط قض حصر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الاستعلاء، وصفة الاستعلاء تقابلها وضدها صفة الاستفال. فقوله وسبع، أي سبع حروف توصف بالعلو أي بصفة الاستعلاء، وهي محصورة في قولك خص ضغط قض، فهذه الحروف هي حروف الاستعلاء. الاستعلاء لغة هو الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. ففي هذه الحروف المذكورة الخاء والصاد والضاد والضاء والغين المذكورة هذه، إذا نطقت تشعر أن لسانك يرتفع قليلا إلى أو يرتفع إلى الحنك الأعلى. لكن قد يعترض عليك معترض ويقول هناك حروف يرتفع اللسان فيها إلى الحنك الأعلى وليست من حروف العلو، مثلا الجيم، إج، إذا نطقت بالجيم تشعر أن لسانك ليس يرتفع إلى الحنك بل يلتصق مع الحنك الأعلى، وهذا ملاحظ إج. فلماذا لم يجعلوا الجيم من حروف الاستعلاء؟ ولذلك التعريفات هذه تعريفات تقرب المعنى وليست دقيقة. ولذلك علماء الأصوات في هذا الزمن انتقدوا كثير من التعريفات وغيروا فيها، حتى القدامى بينهم في تعريفهم تجد نوع اختلاف ونوع. لماذا لم يجعلوا الجيم؟ أجاب على ذلك بعض العلماء وهو الإمام المرعشي رحمه الله، فبين أن العبرة بارتفاع اللسان ليس كل اللسان، وإنما أقصى اللسان، حيثما ارتفع أقصى اللسان جعلناه من حروف الاستعلاء ولو لم يرتفع بقية اللسان، وإذا ارتفع وسط اللسان أو بداية اللسان ولم يرتفع آخره لا نعده من حروف الاستعلاء. فقال رحمه الله إن المعتبر في الاستعلاء إنما هو أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا. فهذا الذي يبين أن الجيم ليس من حروف الاستعلاء لأن أقصى اللسان لا يستعلي معها. لكن قد نقول وهذا يكفي، يعني لا نقول شيء إن شاء الله، يعني إذا بدنا نقول هكذا راح تتلو. قلنا لهذا السبب لم تعد حروف وسط اللسان جيم والشين والياء من حروف الاستعلاء لأن أقصى اللسان لا يستعلي معها. الآن إذا قيل والكاف، الكاف أين هو مخرجها؟ أقصى اللسان تحت مخرج القاف قليلا. شيخ، خليناتين مشي شربت مني هذا معول يقضي علي هذا الكاستال وكل خطرة يمدح لي في الشاي بطريقة جديدة أخبر يقول لي زنجابي في الطريق وين حكي بارك الله قلت والكاف لماذا لم يعدها من حروف الاستعلاء مع أن أقصى اللسان يستعلي وقلنا إحنا الكاف مخرجها من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحال أسفل من مخرج القاف قليلا قالوا أن مخر الكاف ليس من حروف الاستعلاء لأن الذي يستعلي فيها هو ليس أقصى اللسان بالضبط وإنما ما بين أقصى اللسان ووسط اللسان هذه النقطة التي تستعلي وإحنا العبرة في الاستعلاء هو أقصى اللسان وإذاك القاف من حروف الاستعلاء الكاف دونها قليلا قالوا الكاف لا يستعلي أقصى اللسان وإنما أسفل اللسان فلم يعدوها من حروف الاستعلاء لكن قد يأتي غيره ويقول يمكن أن نعدها من حروف الاستعلاء لكن هذا الذي مشى عليه القدامى والله تعالى أعلم الحاصل أن الاستعلاء هو أن يرتفع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى فكل حرف يرتفع أقصى اللسان عند النطق به الحنك الأعلى كان من حروف الاستعلاء وهي هذه الحروف المذكورة وإذا كان حرف مستعلي لا بد أن يكون مفخما لا يوجد حرف مستعلي وهو غير مفخم فلا بد أن يفخم الذي هو ضد الاستعلاء الاستفال وهو لغة الانخفاض واصطلاحا عكسه انخفاض اللسان أو أقصى اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء أمسك أي حرف ما عدا حروف الاستعلاء تجد أن أقصى اللسان لا يستعلي عند النطق به قل إح إج إل إن أي حرف تجد اللسان لا يرتفع أقصى إلى الحنك الأعلى والاستفال يلزم منه الترقيق فحرف مستفلي لا يكون مفخما هذا السؤال نجيب عليه قال هل هناك فرق بين الرخاوة والتوسط في مقدار جريان الصوت نعم الرخاوة الصوت يجري فيها أكثر من التوسط وإذا لو كانوا سواء لكانوا شيئا واحدا يعني في التوسط يجري الصوت لكن لا يجري مثل الرخاوة فالرخاوة يجري أكثر والله أعلم ما الفرق بين جريان الصوت وجريان النفس كي تقول كاين نفس يجري لا شك أن الصوت يجري معه لكن ما هو الذي يجري أكثر في الشين النفس ولا الصوت الصوت وإذا ذهبت إلى حرف فيه رخاوة وليس فيه همس تجد أن الصوت يجري أكثر من النفس يعني تلاحظ الصوت أقوى من النفس الذي يخرج ففي حروف الهمس النفس الذي يخرج يصاحبه صوت لا شك لكن مقدار النفس أكثر من الصوت مقدار الصوت وفي حروف الرخوة التي ليست مهموسة الصوت يجري أكثر من النفس الذي يخرج هذا هو الفرق والله تعالى أعلم قلت حروف الاستفال هي ما عدا حروف الاستعلاء المذكورة ثم قال رحمه الله تعالى وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة انتقل إلى صفة الإطباق وهذه الصفة موجودة في هذه الحروف الأربعة الصاد وأختها الضاد والطاء وأختها الظاء موجود فيها صفة الإطباق والإطباق لغة هو الإلصاق اصطلاحا قالوا إلصاق طائفة من اللسان بما يحاذيها من سقف الحنك الأعلى إلصاق طائفة من اللسان بما يحاذيها من الحنك الأعلى إذا لاحظت هذا تجد أنه نفس تعريف الاستعلاء الاستعلاء قالوا ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى وهذه قالوا إلصاق لكنك تلاحظ أن في هذه الحروف الأربعة في بعضها لا يوجد إلصاق بهذا المعنى إذا قلت إض ضاء المشالة إض لا يوجد إلصاق بهذا المعنى قد يكون إلصاق في الطاء واضح لكن في الضاد لا يوجد هذا المعنى، ولذلك استدرك بعضهم فقالوا قولنا إلصاق كناية عن شدة قرب اللسان إلى الحنك الأعلى أكثر من الحروف المستعلية الأخرى، كناية عن شدة القرب بين اللسان وأقصى اللسان مع الحنك الأعلى. وبعضهم قال أن اللسان في هذه الحروف يكون مقوساً مقعراً مع الحنك الأعلى، ويكون الحنك الأعلى فوقه كالطبق، يعني اللسان يجي مقوس هكذا والطبق الآخر يعني كأنها تصير دائرة، فلذلك اللسان كأنه يرتفع من الجانبين ويكون دائرة مع الحنك الأعلى. وبعضهم لما كثر الكلام في هذه الصفة وفي تعريفها قال تعريف الإطباق هو تراجع اللسان إلى الخلف أثناء النطق بهذه الحروف مع تصعد أقصاه إلى الأعلى، ويتخذ بذلك اللسان شكلا مقعرا، يعني قال عند النطق بهذه الحروف لسانك لابد أن يرجع إلى الخلف ويصعد آخره حتى يفرق بينه وبين الاستعلاء، لأن هذه الحروف الأربعة مستعلية ومطبقة ففيها معنى الاستعلاء وفيها شيء زائد على الاستعلاء هو هذا الذي ذكروه من تقعر لسان وتأخره إلى الخلف حتى يحقق هذا المعنى والله أعلم. ضد الإطباق الانفتاح، ولغة والافتراق، افتراق اللسان أو أقصى اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف، ما عدا هذه الحروف إذا نطقت بالحروف الأخرى ما عدا هذه الأربعة أقصى اللسان لا يلتصق بالحنك الأعلى وإنما يكون فيه فراغ بينه وبين الحنك الأعلى. نفس السؤال ونفس الاستدراك الأول، نقول أن الجيم يلتصق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق، فلماذا لم يعده من حروف الإطباق؟ فالجواب نفسه أن العبرة بأقصى اللسان، ولما نقول عبرة بأقصى اللسان يأتينا إشكال على القاف، القاف أقصى اللسان يصعد ويلصق أصلا تكون من حروف الإطباق، ولذلك بعضهم عدها من حروف الإطباق القاف، ومن القدامى عد القاف من حروف الإطباق، لكن ربما لأن إطباق القاف قليل بالنسبة لهذه الحروف، يعني ربما نقطة من اللسان تلتصق، لكن في الحروف الأخرى يكون اللسان أشد إطباقا فعبروا عن هذه الأربعة دون القاف والله أعلم. قال الحرفان الكاف والتاء شديدان والشدة فيها قوة وفي نفس الوقت هما مهموسان والهمس فيه ضعف الاعتماد على المخرج، أليس فيه جمع بين نقيضين؟ نريد التوضيح. لما تجد في تعاريفهم يذكرون الحرف القوي يقول في لقوته وقوة الاعتماد عليه، وتجد نفس الحرف مهموس يقول في لضعفه وضعفه، فالقوة في الاعتماد في الأول وفي الثاني ضعف ليس هما سواء، القوة الأولى باعتبار الصوت وفي الهمس باعتبار النفس، هذا مقصوده. هذا الإشكال قد ورد علينا قديما، لكن بسؤال أعلم تبين أن المقصود لما يذكر حرف شديد ويقول لك لقوته وقوة الاعتماد عليه يقصدون الاعتماد على الصوت، يعني صوته يخرج شديد للاعتماد، أما لما يتكلمون عن الهمس فمقصودهم أن النفس لا يكون الاعتماد عليه قوي فيخرج النفس بسهولة، هذا هو الله تعالى أعلم، وليس جمعا بالنقيضين لأن النقيضين لا بد أن يتحدا يعني في شيء واحد، لو كان قلنا اعتماد الصوت وضعف اعتماد الصوت هنا يكون يعني، لكن هذا على الصوت وهذا على النفس فافترق والله تعالى أعلم. وين كنا؟ الانفتاح، قلنا الانفتاح هو عكس الإطباق. ثم قال رحمه الله وفر من لب الحروف المذلقة، أو وفر من لب الحروف المذلقة، انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الذلاقة، وهذه الصفة هي لستة حروف الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. والذلاقة في اللغة هي حد الشيء وطرفه، حد الشيء وطرفه، ويطلق على حدة اللسان وبلاغته. أما في الاصطلاح قبل هذا الصفة هذه الذلاقة والتي تقابلها الإصمات لا علاقة لهما بعلم التجويد ومخارج الحروف، وإنما ذكروهما تتميما للقسمة فقط، وكثير من القدامى لم يذكروا الإذلاق والإصمات في مصنفاتهم كالداني وغيره لأنهم لا فائدة فيهما، لأن الصفة إذا ذكرت لا بد أن تثمر لنا فائدة وهو تحسين اللفظ الحرف وتحسين النطق بالحرف، نعرف الصفة والمخرج فنخرج الحرف قرونا. لكن إذا كانت صفة متعلقة بالصرف ولا دخل لنا فيها نحن، لا تتأثر به، فهذه الذلاقة والإصمات الأصل أن لا يذكرهما الإمام ابن الجزري، ولذلك كثير من أهل العلم قالوا لو لم يذكرهما كان أفضل، لأن هذه المقدمة للمبتدئ، فاذكر له ما يحتاجه فقط ولا تزد عليه، فالزيادة تربكه مع ما يعني صعوبة الأشياء هذه وأنت تزيد عليه. فالذلاقة اصطلاح قالوا هو خروج الحرف من مخرجه بسهولة دون مشقة، خروج الحرف من مخرجه بسهولة دون مشقة، إذا نطقت هذه الحروف تخرج بسهولة دون مشقة. وبعضهم عرفها بقوله خروج هذه الحروف من ذلق اللسان والشفه، يعني خروج هذه الحروف من طرف اللسان والشفه، لأن لو لاحظتها كلها تخرج من طرف اللسان أو الشفه. إذا كان الحرف يخرج من طرف اللسان أو الشفه ماذا؟ ليس عليك شيء، يعني لا يوجد صفة تريد أن تحققها فيه. قال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله وهي أخف الحروف على اللسان وأحسنها انشراحا، حروف سهلة ينطقها الإنسان بسهولة ويسر. ضد الإذلاق الإصمات، والإصمات في اللغة هو المنع. اصطلاحا قالوا منع انفراد كلمة مكونة من أربعة حروف أو أكثر أصولا أن تبنى على هذه الحروف، يعني أي كلمة مكونة من أربعة حروف أو أكثر أصولا وهي عربية لا بد أن يكون مع هذه الحروف حروف إصمات حرف من حروف الإذلاق، يعني يكون ثلاثة مثلا مصمتة وحرف إذلاق. أما يكون في أربعة كلها من حروف الإصمات يستحيل في اللغة العربية، إذن ليست بعربية تلك الكلمة. كل كلمة عربية أصولها أربعة أو خمسة أو أكثر لا بد أن يوجد مع حروف الإصمات حرف من حروف الإذلاق. إذا كانت ثلاثية يمكن أن يكون كل حروف مصمتة، لكن رباعية فلا أو أكثر. إذن إذا كان الإصمات بهذا المعنى ما علاقة له بالتجويد؟ ليس له العلاقة بالتجويد. ولذلك قالوا كلمة عسجد، عسجد اسم للذهب، قالوا ليست عربية. لماذا ليست عربية؟ قالوا أصولها أربعة حروف ليس فيها حرف من حروف الذلاقة، كلها حروف إصمات. ومثله كلمة قسطاس ليس فيها حرف من حروف، قالوا إذن هي ليست عربية. وبعضهم حتى يجعل هذه الصفة لها علاقة بالتجويد عرفها بقوله خروج هذه الحروف من مخرجها بكلفة مع مشقة، يعني إذا انطقتها تشعر بالصعوبة ومع ذلك تبقى لا علاقة لها بالتجويد والله أعلم. بهذا نكون قد أتممنا الكلام عن الصفات التي لها ضد. هذه الصفات التي لها ضد لا بد من الحرف لكل حرف أن يتصف بواحدة من الضدين، يعني كل حرف لا بد تكون في خمس صفات، لأن هذه الصفات خمسة تقابلها ستة، لا بد أن يأخذ خمسة، يأخذ من هذا واحد أو من هذا، يعني كل واحد يأخذ منها، فأقل شيء في الحروف تكون في خمس صفات لأن هذه المتضادة لا بد أن يجمع منها خمسة. ثم قال رحمه الله تعالى صفيرها صاد وزاي سين. الآن انتقل إلى الصفات التي ليست لها ضد، وهذه الصفات التي ليست لها ضد هي سبعة، لا بد للحرف أن يتصف منها إما بواحد وإما باثنين أو لا يتصف منها بشيء، لا يمكن أن يتصف منها بثلاثة أو أكثر، ولا يلزم أن يتصف منها بشيء، قد لا يتصف منها بشيء. ذكر أول صفة وهي صفة الصفير، ولذلك قال صفيرها أي صفير الحروف هي التي هذه سيدها الصاد والزاي والسين. فالصفير يقع في ثلاثة حروف الصاد والزاي والسين. الصفير لغة مصدر صفر يصفر إذا صوت بفمه أو بشفتيه. ويقال صفر الطائر إذا صوت. وهذه الحروف سميت بحروف الصفير لصوت يخرج عند النطق بها ما بين الشفتين. إذا نطق بهذه الحروف يصاحبها صوت قيل يشبه صوت الطائر فسموه صفيرا. قل إس إز إس. بعضهم يفصل يقول الصاد صوت الطائر والزاي صوت النحل والسين صوت إوز وهكذا، يعني تقريب العلم النفي، لكن نحن نقول أنه صوت يصاحب هذه الحروف. وهذه الصفات صفات ذاتية لا تنفك عن الحروف، يعني كل الصفات التي ذكرناها عند نطقك بالحرف لا بد أن تحقق تلك الصفة، وإلا يكون نفس الحرف غير صحيح، يعني نطقه غير صحيح فيه نقص. فلما نقول صفة الصفير فعند نطقك بهذه الحروف لا بد أن يخرج معها هذا الصوت، لا تبالغ فيه ولا تعدمه، إن تكون متوسطا يكون ظاهر، خاصة عند الوقف على الحرف، لأنك إذا لم تأتي بهذا الصفير عند الوقف السامع قد لا يسمع الحرف ولا يدري أي حرف أخير. لذلك عند الوقف على الحروف تظهر الصفات كاملة حتى يميز الحرف. هذه الصفير اللي في هذه الحروف الثلاثة يقول العلماء لا بد من العناية ببيان الصفير في السين أكثر من الصاد والزاي. إذا نطقت الصفير أو إذا نطقت حرف السين لا بد أن تحرص على الصفير فيه أكثر، لأنه حرف ضعيف مهموس ضعيف، فهو ضعيف وهذه الصفير من صفات القوة أعطته قوة، فلا بد أن تظهرها ليظهر الحرف. بخلاف الصاد والزاي ففيها صفات قوة الجهر والإطباق، فلذلك صفير يكون متوسط فيها، لكن السين حاول أن تظهره أكثر ليظهر حرف ولا يختفي. ثم قال رحمه الله قلقلة قطب جديم. قلقلة قطب جديم انتقل إلى صفة القلقلة، وهي صفة للحروف المجموعة في قولك قطب جديم أو قطب جد. هذه الحروف موصوفة بهذه الصفة، والقلقلة مصدر من قلقلة الشيء إذا حركه فتحرك واضطرب. شيء إذا تحرك قلت قلقل، إذا قلت فلان مقلق يعني راه مرتبك، هذه المقصود من القلقلة. اصطلاحا قوة اضطراب صوت الحرف الساكن في مخرجه ليظهر ظهورا كاملا. قوة اضطراب وتحرك الحرف، بعضهم قال الساكن لأن في السكون تظهر الصفة بقوة، وإلا هذه صفة كما سقم ذاتية حتى المتحرك لا تنفك عنه لكنها تظهر. فنقول قوة اضطراب وتحرك الحرف الساكن في مخرجه ليظهر ظهورا كاملا، والسامع يعرف أنك قصدت هذا ذاك الحرف بالذات. والقلقلة صفة زائدة على الشدة والجهر، صفة زائدة على الشدة، وليست هي الشدة وليست هي الجهر، بل صفة مستقلة. وجميع الحروف حروف اللغة العربية كلها تنتج من التصاق عضوين، كل الحروف تنتج وتصدر إذا التقى عضوان والتصق، إلا حروف القلقلة تنتج إذا افترق العضوان. فإذا قلت مثلا إس، متى ظهرت السين؟ عندما طرف اللسان مع فوق الثنايا وصل خرجت السين. أمسك أي حرف إل إن كلها إذا التصق العضوان خرج الحرف. هذه الحروف بخلاف ذلك إذا قلت إقطع حتى يفترق العضوان باش تظهر الحرف جيدا، إقطع تيبتعد إقطع تيبتعد، إج وهكذا. فقالوا حروف القلقلة يصدر صوتها عند افتراق العضوين بخلاف باقي الحروف، ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على القلقلة عند الوقف. ولذلك بعضهم يكون يقرأ ولا يقلقل في آخر الحرف، فيشتبه عليك الحرف، هل هو دال، هل هو طاء، لا تسمعه جيدا. ولذلك ينبغي أن تبرز هذه القلقلة خاصة عند السكون. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: سميت هذه الحروف بذلك لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها، فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونها في الوقف وغيره. فإذا سكنت احتاجت إلى هذا الشيء الزائد حتى تظهر، لأنها تضعف بالسكون. وعلل بعض العلماء سبب وجود القلقلة في هذه الحروف دون غيرها أن هذه الحروف مجهورة وشديدة. ولما نقول مجهورة وشديدة ما معنى؟ ينحبس الصوت وينحبس النفس عند النطق بها، لا صوت يجري ولا نفس يجري. فقال لما انحبس الصوت أن يجري معها وانحبس النفس أن يجري معها احتاجت إلى التكلف في بيانها، زي تبذل قوة أكثر حتى تبين الحرف، لأنه إذا جرى الصوت انتهى الأمر يسمع الحرف، إذا جرى النفس كذلك يعين على سكت، لكن النفس ينقطع والصوت ينقطع، كيف يسمعها القارئ السامع؟ لا بد من تكلف في ذلك، وهي تلك النبرة وتلك الاضطراب القوي حتى يسمعها السامع. واعلم أن القلقلة ليست على مرتبة واحدة بل هي مراتب، بعضها أقوى من بعض. أقوى مراتب القلقلة إذا كان الحرف ساكنا مشددا ووقفت عليه، أو إذا كان الحرف مشددا لا نقول ساكن ووقفت عليه، حرف مشدد وموقوف عليه، فهنا أقوى درجات القلقلة، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفان، حرف ساكن مضغم في متحرك فأصله حرفين، ووقفت عليه فلا بد أن تكون النبرة قوية، مثل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، بالحج، يعني كل ما كان الحرف مشددا وقفت عليه النبرة تكون أقوى. هذه أقوى درجات ومراتب القلقلة، دونها تقف على حرف فيه صفة القلقلة بالسكون فقط وليس مشددا، مثل قوله عز وجل: فكيف كان وعيد، فكيف كان وعيد، دون أقول. الثالثة أن يكون الحرف ساكنا لكن غير موقوف عليه في وسط الكلمة دون التي قبلها في القوة، مثل قوله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون، الطاء، أفتطمعون، قلقل تمشي دون الأخرى. والمرتبة الأخيرة أن يكون الحرف متحركا، قل: وجاء إخوة يوسف، جاء، الجيم هذه فيها قلب لا تظهر مثلها، لكن لا نقول أنها منعدمة. لماذا لا نقول منعدمة؟ لأن هذه الصفة ذاتية في الحرف لا تفارقه أبدا، وسبق أن ذكرنا لكم أن الصفات منها الذاتية ومنها العرضية، العرضية تأتي الحرف حينا تفارقه حينا، الذاتية لا تنفك عنه، هذه صفة ذاتية، لكن نقول إذا تحرك الحرف ضعفت ولم نحتج إلى تلك النبرة حتى يظهر الحرف، لكنها تكون ضعيفة جدا لكنها موجودة في أصلها. الأمر الآخر الذي نتكلم عليه هو كيفية أداء القلقلة. اختلف القراء في كيفية أداء القلقلة، بعضهم قال: القلقلة تمال إلى الفتح مطلقا، هي حرف ساكن، لما الحرف ينطق به يكون ساكن تظهر القلقلة، لكن هذا السكون نميله إلى الفتح دائما. وهذا القول قال به الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله تعالى من كبار علماء مصر، شيخ مقارئ وقراء مصر، قال به غيرهم. فمثلا عند قوله سبحانه عز وجل: فأولئك يدخلون الجنة، تقرأ الدال هذه تميلها إلى الفتح، فأولئك يدخلون، كأن السكون تميله قليلا تختلس فيه حركة الفتح، حتى ولو كان الحرف الذي قبلها مضموما تميلها إلى الفتحة، مثل قوله تعالى: هل يجزون، تميلها إلى الفتح. وكذلك لو كان الحرف الذي قبلها مكسورا تميلها إلى الفتح، مثل قوله عز وجل ولا تشطط، تشطط دائما تميلها إلى الفتح، ادفع ادفع. وهذا القول قلت قال به عام السيد عثمان وكثير من القراء، ولذلك قال الناظم قلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، قلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبعنها بالذي قبل تقبل، واحذر أن تميلها على حسب الحرف الذي قبلها، بل جعلها دائما إلى الفتح. القول الثاني قال القلقلة في الحرف تتبع حركة الحرف الذي قبلها، هي ساكن حرف ساكن، إذا كان قبله فتح تميلها إلى الفتح، وإذا كان قبلها ضم تميلها إلى الضم، وإذا كان قبلها كسر تميلها إلى الكسر. نرجع إلى نفس الأمثلة، فقوله تعالى فأولئك يدخلون، يدخل نميلها إلى الفتح مثل الأول، وقوله هل يجزون هنا تميلها إلى الضم، هل يجزون، ولا تقول هل يجزون تميلها، وإذا كان قبلها كسر تميلها إلى الكسر. ولا تشطط كانت ادفع ماشي ادفع. وهذا القول قال به الشيخ المرعشي رحمه الله، قال وهو الظاهر من الامتحان، ووصفه الشيخ المرصفي رحمه الله في كتابه فقال بأنه المشهور، وهو الذي اختاره شيخنا عبيد الله الأفغاني رحمه الله تعالى فكان يقرئنا به، وهو الذي اختاره الإمام شحات السمنودي رحمه الله في منظومته لآل البيان، فقال قلقلة قطب جد وقربت للفتح، هذا القول الأول. قال والأرجح ما قبل اقتفت، الأرجح أن تتبع ما قبلها. وهناك قول ثالث يقول أنها لا تتبع للفتح ولا الكسر ولا قبلها، هي السكون المحض، وهذا كذلك قال به بعض العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة اللين، وهي صفة لحرفين اثنين وهما الواو والياء، بشرط أن يكون ساكنين مفتوح ما قبلهما، ولذلك قال واللين أي وصفة اللين في الواو والياء إذا سكنتا وكان وانفتح ما قبله وإن كان قبلهما مفتوحا، نحو قريش بيت خوف يوم وقس على ذلك. وهنا اللين في اللغة هو السهولة، قال من الأئمة من الفراء من مشي الفراء، قال من الأئمة عندنا عندما يقرأ القلقلة في نهاية يبرز حرف الألف خاصة عندما يمد القلقلة، القلقلة لا يوجد فيها لا مد ولا حرف ألف، هي حرف ساكن، حرف يكون ساكن إطاء، فشيء إطاء ليس فيها مد وليس فيها ألف، وإذا كان هذا يفعله يعني زلت لسان منه فينبه الله به. قلت اللين لغة هو السهولة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان، إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. الواو والياء هنا لابد أن أذكركم بشيء، الواو والياء لها حالات، الحالة الأولى أن تكون متحركة بفتح أو ضم أو قصر، عندها تكون من الحروف الصحيحة ولنقول الحروف التي لها مخرج محقق واضح، ومخرجها سبق بيانه هو الياء من وسط اللسان والواو من الشفتين واضح. الحالة الثانية أن تكون الياء والواو ساكنتين مسبوقتين بحركة من جنسها، الواو ساكنة مسبوقة بضم والياء الساكنة مسبوقة بكسر، وعند ذلك يكون مخرجها مقدرا وهي من حروف المد حروف الجوف، وبقيت حالة متوسطة بينهما وهي هذه الحالة، ياء واو ساكنتين. لما نقول ساكنتين أشبهت الساكنة التي مخرجها الجر، لكن نقول سبقت بفتح هنا اختلفت عنها، فصار بين صارت بين المرتبتين، ليست هي مثل الحروف التي لها مخرج مقدم محقق 100%، وليست هي من حروف المد حروف الجر، فهي حرف له مخرج محقق لكن يشبه من له مخرج مقدر، ولذلك يمد، ولهذا جعلوا فيه صفة اللين. فهذه الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها فيها شبه بين الحالتين، ولذلك زيد في مدها، ليس كمد الحروف التي حروف مد، وليست كالحروف التي مخرجها محقق. ولذلك قال بعض العلماء فالواو والياء إذا تحركتا صار لهما مخرج محقق وكانت من الحروف الجامدة التي لا مد فيها، وإذا سكنتا وتحرك ما قبلهما بحركة من جنسهما كانت حرف مد فيصير مخرجها مقدر، وأما إذا سكنتا وكان ما قبلهما فتح كانت أقرب الحروف الجامدة إلى حروف المد، لهذا السبب زيد في مدها، تقول خوف شيء يوم الآن، وتسمى حروف لين لخروجها بسهولة ويسر، وسمي الحرفان حروف لين لقلة المد فيهما، ما قيل حروف مد، لأن لو قيل حروف مد صارت مثل حروف الأخرى، قيل حروف لين لأن فيها مد لكن دون الأولى وتخرج بسهولة ويسر. وهنا الوقف على كلمة من هذه الكلمات، كيف يكون الوقف فيها؟ إذا وقفت مثلا على خوف كيف تقف؟ إذا قرأت كتب التجويد كثير منهم يقول تقف إما حركتين أو أربعة أو ستة من باب المد العارض للسكون، هذا هو المشهور، لكن هذا صحيح يجوز الوقف، خوف خوف خوف كلها صحيح، لكن لم يذكر كثير منهم لم يذكر وقفا آخر وهو الوقف بدون مد مثل الوصل، خوف تجعل الواو بمنزلة الحرف الصحيح والحرف الجامد الذي لا مد فيه، وهذا هو المشهور الوقف الأول، ولذلك ابن الجزري في النشر ذكر أن الوقف عليه يكون بأربع أو ست ويكون وقف بدون مد، فالحركتين قاس من جاء يعني العلماء قاسوها على الوقف بأربع، إذا كنت تستطيع أن تقف بأربع في اثنين باب أولى، لكن الوقف الأول المشهور هو بدون مد، ولذلك بعض القراء كبار عند سماعك لقراءتهم يقف بدون مد خوف مثل الوصل، فتصير فيها أربع حالات في الوقف ليست العارض للسكون الذي فيه ثلاث حالات والله أعلم. ثم قال رحمه الله والانحراف صحها في اللام والراء، قال والانحراف صحها في اللام والراء، انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الانحراف، وهي صفة تكون في حرف اللام اتفاقا وفي حرف الراء مع الخلاف، ولذلك قال صحها أي صحح وجود هذه الصفة في هذين الحرفين اللام باتفاق والراء على خلاف بين العلماء، فالبصريين يقولون أن الراء لا يوجد فيها انحراف، الانحراف في اللام فقط. الانحراف مصدر الفعل انحرف أي عدل ومال، وأما في الاصطلاح فهو ميل الحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، تلاحظ أنت الفم يعني حيز ضيق وفيه مخارج كثيرة، مخرج قريب من حرف من مخرج، فبعض الحروف إذا نطقت بها يميل مخرج ذات الحرف حتى يصل إلى مخرج غيره، من بينها اللام والراء فمخرجها يميل حتى يتصل بمخرج غيره. قال العلماء فالحرفان انحرف عن مخرجهما حتى اتصل بغيرهما، قال ابن الناظم رحمه الله أبو بكر قال وإنما وصف بذلك لأن اللام فيه انحراف إلى طرف اللسان، قال لي بقيت 5 دقائق والشيخ قال لي قلت لك 4 ساعة فمع الشيخ تاعك ما على باليش انه قال لي زيد اخرى. قلت قال ابن ناظم رحمه الله وانما وصف بذلك لان اللام فيها انحراف الى طرف اللسان. اللام من اين مخرجها؟ من ادنى حافه اللسان يعني يزيد الى ان يصل الى قريب من الطرف، طرف هذا المستدق، فتلك الميل هذا هو الانحراف تاع اللام، تنحرف من مخرجها الى ان تصل الى مخرج طرف اللسان. قال والراء فيها انحراف الى ظهر اللسان وميل قليل الى جهه اللام. فاذا نطقت بالراء هو مخرج النون لكن اللسان ينقلب الى الوراء وينحرف يمينا قليلا الى مخرج اللام، هذا هو الانحراف. وقليل من يعني يطبق هذه الصفه في هذين الحرفين خاصه في الراء، قليل من الناس من يطبق. ولو دربت نفسك بحيث قلبت لسانك وأملته قليل مخرج اللام صارت الراء صافية واضحة ويسهل النطق بها، وإذا التقت مع حرف آخر قريب منها سهل النطق بها. ولذلك بعض الناس تجد فيهم صعوبة في النطق لأنهم يراعوا هذه المخارج والصفات مراعاة صحيح. قال الإمام المكي بن أبي طالب سمي بذلك لأنهما انحرف عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما وعن صفتهما إلى صفة غيرهما. مقصود بالصفة إلى صفة غيرهما قال أما اللام فهو من الحروف الرخوة لكنه انحرف به اللسان، هذا الانحراف الذي ذكرت لكم، مع الصوت إلى الشدة. والأصل أصل حرف رخو اللام، لكن لما انحرف اللسان إلى مخرج يعني الصوت انحرف إلى مخرج طرف اللسان صار كأنه شديد، فلما صار شديدا صارت صفة اللام ليست الرخاوة التي هي أصلها وليست الشدة الذي أدى إليها الانحراف، وإنما صفة البينية بينها، ولذا كانت من حروف التوسط التي هي للعمر. هذا المقصود من الانحراف ذكره الإمام مكي رحمه الله تعالى. فهذا ما يمكن أن نقوله في هذه الصفة، هو أن المحرفين حرف عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما. وهناك كلام كثير في هذه الصفة يذكره العلماء، أحد يذكر في الصفات، أحد يذكر في المخرج، أحد لا يوافق، ونقاش بينهم ليس هذا محل ذكره. ثم قال رحمه الله وبتكرير جعل، انتقل إلى صفة أخرى صفة التكرار. قوله وبتكرير جعل أي الراء كذلك وصفت بصفة التكرار، إضافة إلى صفة الانحراف وصفت كذلك بصفة التكرار. فقوله وبتكرير جعل أي والراء وصفت كذلك بصفة التكرير. والتكرير في اللغة هو إعادة الشيء مرة بعد مرة، كررت أي أعدت مرة بعد مرة. اصطلاحا هو ارتعاد اللسان أو طرف اللسان عند النطق بالراء، ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالراء. قل هذا هو التكرير، تصير راءات كثيرة يعني اللسان يرتعد. وهذه الصفة هل المراد الإتيان بها أو إعدامها؟ ذهب جملة من أهل العلم إلى أن هذه الصفة ذكرت في الراء ليس لنأتي بها بل لنعدمها ولنأتي بها. قالوا لأنك إن أتيت بها صارت الراء راءات، وهذا ممنوع، صارت الراء راءين أو 3، إحنا هذا غير مقبول، لابد أن تأتينا براء واحد. فقالوا المقصود ذكرت ليمنع الطالب أو القارئ من الإتيان بها. قال ابن الناظم رحمه الله ثم أخبر أن الراء توصف بالتكرار أيضا، والتكرار إعادة الشيء وأقله مرة. ومعنى قوله مكرر أي يقبل التكرار، يعني هذا الحرف يقبل التكرار إذا أردت أن تكرره، لارتعاد طرف اللسان به عند التلفظ. ثم قال ووصفه بأن ووصفه أو وصفه وقال وهذا لحن ينبغي الاحتراز منه. لحن، جعل صفة التكرار لحن ينبغي أن لا تأتي بها. قال بعض العلماء التكرار صفة ذاتية في الراء لا يمكن إعدامها، وإذا انعدمت أو انعدمت لا يوجد راء. نعم، انعدم الحرف بالكلية. قال الإمام سيبويه رحمه الله: وهذه الصفات المخارج الأصل فيها هو الخليل بن أحمد سيبويه، هم الأوائل الذين ذكروها في كتبهم ودونوها، ولذلك هم الأصل، ومن جاء بعدهم تبعهم واستدرك وزاد وأنقص، لكن هم الأصل. قال سيبويه عن الراء: ولو لم يكرر لم يجري فيه الصوت. ولو لم يكرر لم يجري فيه الصوت. الآن كيف نفعل؟ هل نعدمها أو نأتي بها؟ القول هو الوسط كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. قالوا: الصحيح أن صفة التكرير صفة لازمة للحرف لا تنفك عنه أبدا، وإنما ينبغي على القارئ أن يحذر من المبالغة في التكرير والإسراف في التكرير فتتكون له راءات، بل عليه أن يتحفظ عند النطق بها حتى لا يتعدى راء واحدة، فيبقى تكرير الذي هو من أصل الحرف لا يسمعه السامع، هو موجود لكن لا يسمعه، لا يظهر صوته، لكن لو بالغت وأسرفت ظهر ذاك التكرير، قول إر إر وفيها تكرير لكن لا تسمعه، لكن إذا قلت لك إر بالغت تسمع التكرير. فالمقصود ليس إعدامه بالكلية، وإنما التحفظ حتى لا يسبق لسانك ويرتعد كثيرا فتظهر الراءات، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام المرعشي رحمه الله تعالى: فلا وجه لنفي التكرير عنه بالكلية. قال: لا وجه لذلك. وقال الإمام أبو الحسن الرعيني رحمه الله: وأما إذهاب التكرير جملة فلم نعلم أحدا من المحققين بالعربية ذكر أن تكريرها يسقط عنها جملة في حال، فاعلم ذلك. هذا مذهب المحققين، أنه يحترز أن لا تظهر لكن لا يعدمها بالكلية. إعدامها بالكلية قد يصير حرفا آخر. قال الإمام ابن الجزر رحمه الله: وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء، وذلك خطأ لا يجوز. من شدة إعدام هذه الصفة صارت تشبه الطاء، وهذا تغيير حرف بحرف آخر. ثم قال رحمه الله: وللتفشي الشين. وللتفشي الشين، انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة التفشي الموجودة في حرف الشين. الشين موصوف بالتفشي، التفشي لغة هو الانتشار والانبثاث والاتساع، يقال تفشت القرحة إذا اتسعت. اصطلاحا كثرة انتشار وخروج الريح من بين اللسان والحنك عند النطق بحرف الشين، كثرة خروج الريح عند النطق بين الحنك واللسان عند النطق بالشين، يشبه الهمس لكنه يكون داخل الفم ويكون منتشر، تقول تشعر النفس كثيرا. نتوقف عند هذا الحد، وكان بعض الأسئلة غدا إن شاء الله أجيب عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.